رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأقوال دوما لك الحمد بالجهر والقنوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. حلقتنا اليوم بعنوان تساؤلات الجيل الجديد. تساؤلات الجيل الجديد، ترددت كثيرا في طرح مثل هذا الموضوع على الهواء أو على الشاشة. لماذا؟ لأن البعض يقول تريث، فربما إذا طرحت مثل هذه الأسئلة أن تحييها وقد تكون ميتة. ولما تأملت ونحن في عصر قمة التكنولوجيا والتواصل عبر اختصار العالم حتى في موبايل يقع بيد الأطفال، قلت أن هذا الكلام ربما يصلح في مجتمعات منعزلة، أو هذا الاعتراض يصلح في مجتمعات منعزلة يا ناس. أما نحن اليوم في ظل هذه الثقافة الإلكترونية المفتوحة، وفي ظل هذا الفضاء المعرفي المنطلق في كل اتجاه، لا يمكن أن تمنع فكرة من أن تصل إلى أي عقل، لا سيما أن الناس والشباب عندهم الفضول للمعرفة والتساؤل، ثم عندهم التواصل السريع عبر ألف وسيلة ووسيلة اليوم، وكل يوم تبتكر تجاريا من أجل مزيد من التواصل ومزيد من ملي جيوب التجار والشركات العالمية بالفلوس. والضحية من؟ الضحية يكون دائما الذي ليس راقي، الذي ليس عنده مناعة من الداخل، الذي ليس عنده مشروع، الذي لا يقف على أرض صلبة من العلم والمعرفة. تساؤلات الجيل الجديد، في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة بدأنا نسمع تساؤلات كثيرة كانت غير معهودة، هي صادمة وربما مفاجئة وربما غريبة على الأب والأم، حتى على الأستاذ الجامعي، على المربي، على الإخوة والأصدقاء. واحد يقول لك يا محمد، عندنا واحد في العمل وفي الدوام بدأ يطرح علينا تساؤلات، ولد من عيالنا حبوب محترم، فجأة بدأ يجيب أسئلة ضد الدين وضد التاريخ وضد العقائد وضد الإيمانيات بشكل خطير، وأول مرة نسمع ومستفز. تتصل عليك أم تقول لك والله بنتي أنا من درسة في الجامعة الفلانية أو الكلية الفلانية بدأت وجاءت بغير العقل الذي دخلت به، وطرحت مجموعة أسئلة غريبة تتعلق بعالم الغيب أو تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى أو تتصل بذات الله عز وجل. كيف نقف من تساؤلات أبنائنا، يعني إن كانوا يدرسون في الخارج أو كانوا يدرسون هنا؟ لأن الخارج واللحظة هذه ما في فرق بينها، هنا أو هناك، كما يقول مراد هوفمان في كتابه الأدمغة المستعمرة، نحن الآن لسنا في حضارة المكان إنما في حضارة الزمان. أنت تجلس مع عشرة في ديوان واحد، هذا يتابع فضائية، والآخر عنده نت، والثالث عنده جوال، والرابع عنده، فكل واحد في عالمه الخاص، المكان واحد ولكن الزمان مختلف بالنسبة لكل واحد منا. يا جماعة احنا بمرحلة جديدة، قضية تسكير الآذان وإغماض العيون ما يصلح. كيف يتعامل الناس مع التساؤلات الجديدة والشكوك والاستفهامات والاعتراضات ربما، وربما أحيانا النقد الصريح لأصول العقائد وثوابت الدين؟ أنا أقول لكم الناس شلون يتفاعلون مع هذا الشيء. نوع من الناس لا يبالي، الإهمال، عدم المبالاة، كيف يعني مراهقة وتنكي، أو أن المسألة ليست في دائرة الاهتمام، وماذا يعني عندما يعترض على عقائد أو يقع في شكوك؟ هذا الصنف الأول اللامبالي، وقد يكون حريصا على دينه وعلى أصالته. النوع الثاني الخوف، مثلك أب خايف، أخ خايف، صديق حزين. لماذا؟ لأن حريص على الطرف الآخر، هذا حزن المحبة وخوف إطلاق الآخر والقلب يكون عليه. هذا نوع. النوع الثالث هذا المصيبة، هذه الزجر والتهديد. واحد منهم أنا نشرت مقالة بعد أن نقلتها عن الأستاذ نجيب الزامل المعروف في الكاتب في جريدة الاقتصادية السعودية، رجل الأعمال، يقول واحد عنده شكوك دينية وعنده استفهامات وألغاز واعتراضات وربما إشكالات عقلية في دينه، سواء تتصل في النبوات أو في المغيبات أو في أي شيء. اتصل تقريبا ب 35 شخص ومؤسسة، ما يعني وسع صدره عليه واستقبل أسئلته وأصغى إليه بجدية إلا أحد رئيس المراكز في كندا الإسلامية، في كندا أو في هولندا أو في، ففك عنده الإشكالات وطمأنه وقال له ما من سؤال إلا وله جواب. فقضية الزجر والتهديد والتبكيت وإغلاق التلفون، أنت بعد تسأل أسئلة تعارض الدين واستغفر الله سبحانه وتعالى وطلع الوساوس من مخك، يلا عاد يلا لا تتصل مرة ثانية الأسئلة التافهة هذه، شك شك التلفون بوجهه. ليش؟ من حقه يسأل يا جماعة، وإذا لم يجاب أين يذهب؟ ومن أخذ الجواب؟ لا بد من التواصل مع أهل الاختصاص. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما الذي نريده نحن؟ نحن نريد استيعاب هذه الأجيال، استيعاب هذه الأسئلة اللامعهودة، واحتمال وتحمل هذا الشيء الذي ربما يكون مباغتا للأب أو للمدرس أو للأخت أو للموظفين في العمل، وهذا عندهم موظف موجود هذا في كل مكان وفي كل تاريخ. لكن إذا زادت النبرة يجب أن تعالج بطريقة حكيمة. لكن تعال قبل أن نفتح الحوار مع الجيل الجديد نقف عند بعض الأسئلة كنماذج، ما يمكن واحد يحط بكل الأسئلة، يجب أن نحصص أن نصنف المتسائلين. واحد باحث عن الحقيقة وجاد وصادق في بحثه عن الحقيقة. اثنين حائر ومرتبك يدخل في دائرة الموسوس، سواء كانت الأسئلة في الدين أو في غير الدين، في شيء دائما الحساسية الزايدة اللي تقرب من دائرة الوسوسة. ثلاثة قد يكون إنسان صاحب مشروع فكري معين ويروج لي فكر معين مضاد لأصالتنا، مضاد لعقيدتنا، وفي تكتيك معين في تجمع في اجتماعات وجلسات. هذا واحد. أربعة واحد يجتر ويحمل على كاهليه إرثا طويلا من التجارب القاسية مع أهل الدين ربما، أو في الأسرة، أو في قراءات معينة، في تجربة صعبة، هذا صاحب التجربة مسكين يطلع هذه التجربة بهذه التساؤلات ضد الدين أو التشكيك في الدين، وربما الرجل يعني قاعد يفرغ تفريغات نفسية تحتاج إلى إرشاد نفسي وليس إلى علاج عقلي، وهذه جربناها ويعني لها شواهد كثيرة الآن وفي الماضي، موقف نفسي. وبالتالي الجواب يجب أن يكون مدموج عقل قلبي أو قلب عقلي، يعني انفعال عاقل أو عاقل منفعل. أقصد أن الناس مو واحد، لا بأعمارهم ولا بمستوى أسئلتهم ولا بمستوى العمق اللي عندهم، يختلف من واحد لواحد. إحنا يجب أن نعطي كل إنسان حقه. فقط الذي لا نريد أن نناقشه هو الإنسان المستهتر، الإنسان الذي يريد أن يستفز الناس، وهذا لا نناقشه سواء كان يعترض على الدين أو يعترض على قومية أو يعترض على مؤسسة أو يعترض على كل شيء. وبعد الفاصل نكمل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. دوما لك. إذا تساءلنا ونحن نطرح موضوع تساؤلات الجيل الجديد، الشكوك، الشبهات، الأسئلة التي تشبه أحيانا اعتراضات على الذات الإلهية أو أفعال الله سبحانه وتعالى أو تشريعاته أو أنبياءه أو الغيب، كل هذا كيف نتعامل معها؟ قلنا في ناس يتعاملون معه بإهمال، سواء من المربين أو من الوالدين أو من وفي ناس يتعاملون معها بخوف وتوجس لا تسأل، وفي ناس يتعاملون معها، وهذا جيل مسكين يتساءل تبكيت وهجوم ويعني موقف سلبي حاد جدا ما يصلح. وفي ناس يستوعبونها، احنا لازم نستوعبها بعد ان نصنف المتسائلين، جادين ولا هازلين، اصحاب مشروع ولا غيره، ونقسم مستوياتها ونعطي كل انسان الوجبه التي يستحقها. وبعدين بالتالي القرار لا اقتنع ولا ما اقتنع، لا انا ولا انت ولا احد يستطيع ان يقنع انسان، هو الذي يختار. احنا انت وانا حتى في حواراتنا العامه في شؤون الحياه علينا ان نبين عاد عدم اقتناعه، الادله عنده قويه، الشك عنده عميق، الوسواس، العناد، عشرات الاشياء، الاضطراب، عشرات الاشياء تجعل الانسان لا يقتنع، منها قضايا عقليه، منها قضايا نفسيه، منها قضايا حسيه الى اخره. يا عيالي يا شباب يا بنات، من حقكم ان تسالون، ومن واجب الاباء او العلماء او المفكرين او اهل الشان والاختصاص ان يهتمون باسئلتكم، ومن ثم يبحثوا عن الاجابه اليكم. قد ما يكون يقين عندي يكون شك عندك، وهكذا. كيف تعامل علماؤنا مع مثل هذه الاطروحات؟ كيف وقفوا امام طوفان الشكوك والشبهات؟ في تاريخ الاسلام عندنا عده كتب، تهافت الفلاسفه للامام ابي حامد الغزالي، ناقش وانتقد في كتابه المنقذ من الضلال الفقهاء والمتكلمين الذين لم يستوعبوا الشبهات وعارضوها معارضة يعني ضعيفة وهزيلة، ثم قال: ومن أجل ذلك شمرت، ثم قال كلمته العظيمة: وإن رد المذهب قبل الاطلاع عليه وفهمه رمز في عماله. ما يصير، لازم نفهم الشباب، نفهم الجيل المصعدة. وجاء بعد الإمام ابن تيمية وطلع لنا كتاب الرد على المنطقيين في قرابة 600 صفحة. ولما يقول الرد على المنطقيين ليس إلغاء المنطق، إنما تصحيح المنطق، كما قال عباس محمود العقاد. شوف عشان من أجل أن أقول لكم دينكم يقوم على البرهان، ألف كتابا عباس العقاد أكبر عقل تقريبا موسوعة القرن الماضي في العالم الإسلامي، بدأ شاكا ملحدا ثم انتهى إلى الدفاع عن الإسلام، وألف كتاب فيه العنوان الرائع: التفكير فريضة إسلامية. التفكير فريضة إسلامية، تكلم عن الفلسفة وعن العلم وعن المنطق وعن التصوف وعن العلوم الاجتماعية وعن الأديان ومقارنتها وعن العادات والأعراف وعن الفن الجميل من خلال المنظور الشرعي. ولما تكلم عن المنطق، ونحن قاعد نكلم عيالنا اليوم عن من حقكم تسألون ومن واجبنا أن نجيب ونفهمكم، ذكر أن الذين ناقشوا المنطق ثلاثة كبار في تاريخ الإسلام: أبو حامد الغزالي، الإمام السيوطي، وبالوسط بينهم الإمام ابن تيمية. فلما جاء حق ابن تيمية لأوسع واحد ناقش المناطق، ما ألغى المنطق لا، لكن شوف عبارته: ومن نظر في كتب ابن تيمية التي ناقض بها أجعياء المنطق وعشاق الجدل علم أنه كان بصدد إنشاء منطق صحيح وهداية إلى تطبيق أصول المنطق القويم. تعال، أنا هذا تتخذ المنطق قداسة، لكن أنا أصحح المنطق لمنطق آخر. وعلي سامي النصار في كتابه نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام له تفصيل في هذا الشيء. ما الذي أريده من هذا الكتاب؟ وأنا أكلم الآباء وأكلم الأمهات، لما تتصل أم عن بنتها عندها أسئلة، أو تجيني رسالة إلكترونية أو مسج: عندنا واحد في الديوانية يشكك وقاعد يطرح أسئلة مو قادرين نجاوب عليه، ممكن يزورنا أو ممكن تتصل علينا. ماذا أقول؟ أقرأ هذه الفقرة من صفحة 328 في الرد على المنطقيين، الطبعة الهندية يسمونها هذه، تحت فصل إيش؟ العنوان: المقدمات الخفية قد تنفع بعض الناس وفي المناظرة. خلاصة كلامه في حتى عبارته: فإن العادة طبيعة ثانية، عادة نفسية كالطبيعة له. ليش قال الكلام هذا؟ يقول إن في بعض الناس طريقة تفكيره وأسلوب التعاطي مع المعلومات والمعرفة ليست الطريقة التلقائية، إنما هو تعود أن يقتنع بعد جدل ومقدمات بعدها مقدمات بعدها مقدمات، حتى صارت له طبيعة نفسية ثانية. قد أنا اقتنعت من أول مرة، هو لا يحتاج إلى مقدمات وجدل وطرق طويلة، لا لأن هذه الطريقة أسلم، ولكن لأنها تناسب هذه الشخصية. بمعنى الإمام ابن تيمية يطرح قضية الفروق الفردية العقلية، أي ما نسميه اليوم كما يقول الدكتور موسى الجويسر اللي هو أنماط الشخصية، كل شخصية لها طريقة في التفكير وطريقة في التحاور، وهذا اللي يسمون الإعلام كيف ينجح في مخاطبة الناس. إذا إحنا يا عيالنا من واجبنا أن نسيئبكم، من واجبنا أن ننحوركم. الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة صرح في الكتاب بأن يا جماعة علم الجدل، علم الكلام الذي يستخدم الأدلة العقلية المحضة، هذا لسنا في حاجة في حاجة إليه إلا في حالتين: في حالة وجود شبهات تحتاج أن تناقش، وفي حالة أخرى أن العالم ينبغي أن يدخل عليها من أجل معرفة الآخر وشبهاته والجحود إذا تأصل بأصابع علمية، فمن باب يداوي فإذا أخذت كالعلاج الطارئ للمرض، لأن الأصل في الإنسان فطري وقانون السببية وقانون الغاية وقانون يعني قوانين تحكم، لكن إذا انحرفت الفطرة أو طرح عليها تشويش فلا بد من الدخول في القواعد العقلية، وإن كانت القواعد القرآنية قواعد عقلية فطرية لها بلاغتها الخاصة رح نقف معها إن شاء الله وقفة. طيب، الإنسان مسير ولا مخير؟ لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الكون والإنسان وطلب منه العبادة وهو ليس في حاجة إليها ولا يستفيد منها؟ لماذا؟ الشيطان مصدر الشر، والله سبحانه وتعالى لا يحب الشر وينهانا عنه، فلماذا خلق مصدره ولماذا أوجد هذا الشر؟ العدالة الإلهية أسئلة ما تخلص، عيالنا يقرونها في النت ويسمعونها في الجامعات الخاصة والمدارس الأجنبية والاتصال، فضاء مفتوح، ثقافة مفتوحة، يا أبو يا أم يا أخو يا أخ. وقبل ذلك أنا آسف يا داعية يا شيخ، يجب تستوعب المرحلة الجديدة، تراجع أسلوبك، تراجع طريقة أدائك، تراجع أولوياتك، تراجع منطق الخطاب الجديد. وهذا الكلام اللي قلته لأساتذتي وأخواني الذين أشترك معهم في التدريس في الكلية، لما استمعنا قسم الدراسات الإسلامية للدكاترة الذين 40 دكتورة وأكثر، يا جماعة نحن في مرحلة جديدة، يجب أن نعرف ماذا يحصل. ما تجوني تدرسوا لكتاب من مؤلف من 30 سنة، أو نعطي مادة قديمة وبلغة قديمة وبأمثلة قديمة. يا جماعة لازم نكون عصرانيين ونحن نطرح أصالتنا، فالحق واحد، لكن عرض الحق، أسلوب تناوله، توصيله للأدمغة، مراعاة الزمان والمكان والشريحة العمرية والشريحة العقلية المستهدفة، ما هكذا يعلمنا في التربية والتعليم والمدرسين؟ وينكم عن هذا الموضوع؟ كلنا مسؤولون أمام هذه المسألة. خلنا نأخذ لكم الآن نماذج تطبيقية على قضية الأسئلة الجديدة وأسئلة الجيل الجديد اللي بعضها شك وبعضها استفهام مشروع وبعضها ربما الحاجة معارضة للدين. تعالى رجال مسائل، يبقى تعالى من قال لك صح حبيبي سائل عوضي وربعك المطاوع أو المطاوخ، تعالى بقى حناقشكم وكلها. بالتالي الحوار هو الوسيلة الصحيحة المشروعة للوصول للحق، وبعدين كما قلنا لا أحد يستطيع أن يفرض على آخر تكرهه، لكم دينكم ولي دين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما حد يكره. الحدث الأول، طبعا أنا حين أشرح من خلال نموذج ومن خلال حوار واقعي، هايبا، وأضمن المعاني اللي أديها من خلال الحوار بدون ما أقول نستفيد واحد اثنين ثلاثة. اتصلت، السلام عليكم. وعليكم السلام. نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. لك الحمد. من حق الجيل الجديد أن يسأل، ومن واجبنا أن نجيب. الآن أعرض لكم بعض النماذج للحوار المباشر الذي حصل بيني وبعض أبناء هذا الجيل. من خلال الحوار أضمن المفاهيم التي أريد إيصالها للمجتمع خاصة الأجيال. سألتني، السلام عليكم. عليكم السلام. وهي طالبة جامعية من دولة خليجية، وخافت تسأل بعض الشخصيات أو بعض المؤسسات ظنا منها أنها سوف توصم بالكفر والردة ومن ثم إلى آخر ما يترتب على ذلك. قالت أخي محمد معلش تحملني، ولأسفل تفضل. قالت ما ذنب الهندوس والبوذ والوثنيين والناس الذين عقائدهم حتى لو اعترضنا عليها عقليا أنها عقائد فاسلة أو ما ذنبهم يدخلون النار بهذه البساطة؟ قلت لها من قال لك أنهم سيدخلون النار؟ قالت أليس الكفار سيدخلون النار؟ قلت لها ومن قال لك أن الكافر سيدخل النار؟ قالت أليس الذي يموت وهو كافر سيدخل النار؟ قلت لها ومن قال لك أن الذي يموت كافرا يدخل النار؟ قالت هذا كلام عجيب أول مرة أسمعه. قلت هذه مشكلتك، خطورة بمكان أن أجعل من وعي الشخصي الذاتي النسبي قناعة أبني عليها أحكام كلية ثم أدين فيها الإسلام والعقيدة الإسلامية. ما يصير يا بابا، لازم نستوعب، لازم نسأل. قالت على الفجرة، قلت لها أولا يجب أن تفهمي يا أختي، أنت وأنا وكل الناس نحن نتكلم عن رب سبحانه وتعالى له تدبيره، ولا نستطيع أن نتقول على الله سبحانه وتعالى وندخل الناس الجنة إلى النار اللي كان مفاتيحها عندنا. نحن عندنا قواعد وأحكام محتكم إليها. أولا يجب أن تعلمي أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. نحن في كل صفحة من صفحات القرآن نسمع صفة الرحمة، وفي كل سورة من سور القرآن نقرأ بسم الله، ليس الجبار العظيم ولا المنتقم، لا، الرحمن الرحيم. ففي صفات أخرى لكن الرحمة هي الأصل، إن رحمتي سبقت عذابي، أنما قضية العقوبة ما جاء التهديد إلا رحمة بك لكي تعرف أن هناك خطأ، كما يقول الشيخ الشعراوي، هو لما يقول لك سبحانه وتعالى في عقوبة برحمة فيك، يعني أي معاصي تقول لك إذا خالفت النظام راح يصير عليك خصم، راح توضع في أجندة المخالفين، هذا النظام الذي توقع عليه هذه رحمة بك وفي صالحك، غير ذلك الذي يدخل إلى أي مشروع غفل عن القوانين التي تحكمه. إذن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحم. ثانيا الله سبحانه وتعالى عادل، وعدله يقتضي إنصافه لمخلوقه، وإذا ثبتت العدل والرحمة ماذا تنتظر من رب العالمين؟ ثلاثة، ألزم سبحانه وتعالى العقوبة والمحاسبة بإرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما وصل الرسول، ما جاءت الرسالة، كيف يكون هناك تعذيب وكيف يكون هناك جهنم وكيف تكون هناك عقوبة؟ يتنافى مع الرحمة، يتنافى مع العدل، يتنافى مع هذا التلازم بين إرسال الرسل وبين عقوبة المخالف عن يقين. أربعة، العلماء فرقوا بين بلوغ الرسالة وبين إقامة الحجة. خليني أشرح بالتفصيل من كلام الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. محمد الغزالي وهو يتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى وفي هذا الكتاب يقول لا يسارع إلى التكفير إلا جاهل. ها؟ محمد الغزالي يقول الناس أصناف، واحد صنف لم تبلغهم الرسالة وهؤلاء معذورون لا شيء عليهم أمام الله سبحانه وتعالى، وصنف بلغتهم الرسالة وقامت عليهم الحجة وسخطت أمامهم البراهين ورأوا كل شيء فعرفوا حقيقتها ثم تنكروا إليها، وهؤلاء هم المحاسبون. ثلاثة، صنف بلغتهم الرسالة مشوشة كما قال، بلغهم اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تبلغهم صفته، يقول كسماعنا عن ابن المقفع ونحن صغار نسمع عنه أنه كذاب ودجال مدعي كذا إلى آخره، فهؤلاء القوم لم تتحرك عندهم دواعي البحث عن الحقيقة، فهم سمعوا عن إنسان أنه مدعي للنبوة وأنه كذاب وأنه كذا حاشا. فهؤلاء أيضا يقول الإمام أبو حامد يحملون على الصنف الأول أيضا معذورون. إذن كم نوع صار عندنا؟ النوع الأول ما وصلتهم الرسالة معذورون أمام الله سبحانه وتعالى، النوع الثاني وصلتهم الرسالة مشوهة، وصل اسم الرسول ولم تصل صفته الحقيقية، هؤلاء أيضا يدخلون في دائرة الإعذار، خاصة الذين كانوا بعيدين عن وصول الحق والتواصل معه في أطراف الترك قال والروم حسب البلاد اللي أول كانت موجودة. ثلاثة، شوف الروعة، يقول أن أهل الإيمان من كل الأديان والملل المؤمنين بالله وبخالق، هؤلاء الذين وصلتهم الرسالة وأخذوا يبحثون عن الحقيقة للتأكد، وكانوا من أهل الجد والصدق في اكتشاف الحق. هؤلاء إن وافتهم المنية يعني جاهم الموت، وبعد ما وصلوا للحقيقة وما تحققوا منها، فهؤلاء أيضا معذورون غير موزورين، يلحقون بالصنف الأول المعذور. إذن نحن يا جماعة نحن الأصل عند الله سبحانه وتعالى أعذار البشر. أنت بشر تعذر، عندك رحمة، فكيف برحمة أرحم الراحمين؟ خلونا نفهم صح. إذن هكذا تفهم الأمور. بقي المكابر المعاند المجاحد اللي فرشت له الأدلة ونصبت له البراهين وجاءت الأشعة الساطعة والكشافات المنيرة كلها وقالت له هذا الحق وشاف وعاند، فهذا ينطبق عليه فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كفر الجحود والعناد، هؤلاء هم الذين يستحقون العقوبة لأنهم مكابرون معاندون متنكرون للحقيقة. قالت لي سؤال عجيب، وأنا من سمعت سؤالها عرفت والله يا بنات يا شباب يا أجيال يا أمهات يا أباء كم نحن نعيش فضاء مفتوح. قالت لي افرض يا دكتور إن الله سبحانه وتعالى سامحهم وعذرهم، هذول أهل الجود والهندوس والآخرين اللي لا يؤمنون لا بأنبياء ولا برسلنا ولا عيسى ولا موسى ولا محمد ولا، افرض أن الله سبحانه وتعالى سامحهم ولم يؤاخذهم، شنو ذنبهم المساكين؟ يحرمون من التمتع والاستمتاع في الحياة الدنيا بالعقيدة الحق. ليش يحرمون من العقيدة الحق؟ أنا سمعت السؤال وهي بنت عمرها 19 سنة، علمت أن السؤال أكبر منها سنا، ثم علمت أن السؤال مأخوذ من جهة معينة لا أحب أن أسوي لها دعوة أو أن أسخفها لأنها معروفة. قلت لها يا بنيتي واحد، من قال لك أن الحقيقة التي لم يتمتع فيها هؤلاء الوثنيون هي ناجزة ومكتملة فقط في الدنيا؟ أن للحقيقة تاريخ وامتداد تبدأ ما قبل الوجود الإنساني وتستمر أثناء وجوده، وثم بعد ذلك تمتد إلى ماذا؟ إلى الأبدية، إلى ما لا نهاية في الخلود. وهل العبرة في إدراك الحقيقة الآنية أم النجاة بالحقيقة المطلقة؟ بمعنى كم من إنسان قلت لها آمن بالله ورسوله وكتبه وجاهد في هذا الإيمان وصلت تاريخ طويل، ولكنه في آخر أيامه ألحد أو تنكر أو أجرم أو كفر، فكان إيمانه والتمتع بالحقيقة في الدنيا عليه وبالا عليه في الآخرة. وكم من إنسان لم تصله الرسالة وظل حائرا أو مستأنسا بما هو فيه من وثنية، ولكن عذره الله سبحانه وتعالى فكان ناجيا في الآخرة. فالعبرة بالثمرات لا بالبدايات، وبالنهايات لا بالمقدمات. ثم إذا كان صاحب الحقيقة التي أنزلها الحق سبحانه وتعالى رضي بهذه القسمة وأعذر عباده، أنت زعلان ليش؟ نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد. نستمر في حوارنا مع أجيالنا وأبنائنا بصدر رحب في تساؤلاتهم واستفهاماتهم عن العقيدة والإيمان والغيب وكل هذه المتعلقات. هذه الفتاة الذكية الطيبة التي سألتني الأسئلة الماضية وتستمر، قبل أن أبدأ معها الحوار نسيت أن أذكركم بما قلت لها في المقدمات. قلت لها يا بنتي قبل أن نبدأ الحوار، واحد، علينا ونحن نبحث عن الحقيقة أن نتجرد من الشخصانية. بمعنى يا بنيتي ويا عيالي، حتى أنت كان عندك أسئلة لا تطرح الموضوع من باب التفاخر أو التحدي أو غلبة الآخرين، لأن إذا اليوم تتغلب باكر تغلب، إذا اليوم تستهجئ في الآخرين وفي مبادئهم ترى غدا تسقط فقطة ويضحكون عليك. لا، خليك متجرد وابحث عن الحقيقة. نحن عن هؤلاء نبحث، أما عن الساخرين فهؤلاء نوصل بالباب ونتمنى لهم الهداية ومتى يعقلون. أما البحث عن الحقيقة والخلاف فهذا موجود ولا أحد يعاب. هذه واحدة. اثنين، قلت لها خير نوتي يا عيالي يا شباب من حقكم تسألون. لماذا؟ لأن نريد من مثل هذه الذكية وغيرها من الأذكياء أن ينتقلون في قضية الإيمان والعقيدة من القناعة الشعورية إلى القناعة العقلية، من قناعة التقليد إلى قناعة الدليل والبرهان، من قناعة الموروث التاريخ الطويل والبيئة والأسرة إلى قناعة البحث العلمي. أريدك مؤمن قوي يستدل بعالم الشهادة لعالم الغيب، ويستنطق كل أنواع المعارف الموجودة للاستنصار لمبدأه الذي آمن به أيضا يقينا، فيكون يقين على يقين ونور على نور. ثلاثة قلت له يا بنيتي خلي بالك، ترى أخطر شيء في البحث العلمي أن الواحد تكون عنده كم هائل من المعلومات ومكدسة عند المراجع لكن ما عنده منهجية علمية صحيحة. ترى فريدريك نيتشه فيلسوف الأوروبي سنة 1900 ميلادي من أكبر العقول ذكاء، لكن لخبطة المنهج جعلته يدخل في الجنين. ولذلك نقرأ في تاريخ الفلسفة عباقرة لهم أفكار تافهة وسخيفة. لماذا؟ العبرة بالمنهج. فكم من إنسان بسيط قد يكون لا يجيد حتى فن القراءة والكتابة له من القواعد العقلية الفطرية أفضل من كثير من الأكاديميين والدكاترة تشوفهم خربطين وكل مرة يطلع لك يمين وشمال ما في منهج متماسك. إذا لابد يا بنيتي من التماسك في المنهج، وبدأت أعطيها بعض القواعد، وهذا الكلام يصلح لنا ويجب أن نطبقه علينا جميعا. قلت لها سألي بعد ماذا تقولين يا بنت؟ قال طيب يا دكتور، إذا قال القرآن كلام وقال العلم كلام، أي آخذ القرآن أم العلم؟ قلت لها القاعدة التي عندنا أن القرآن كتاب الله المنظور والمسطور، والكون كتاب الله المنظور وكتابه المنظور لا يناقض كتابه المسطور. هذه قاعدة. وطريقة سؤالك طريقة مختزلة. أولا ما هو العلم؟ لازم نعرف العلم، إدراك للشيء على ما هو عليه في الواقع عن دليل. وما هو القرآن؟ هنالك فيه ظن وفيه قطع بالدلالة. لماذا جاء الظن والقطع؟ لخفض استيعاب الزمان والمكان. إذن في منهج، أنا هذا الكلام اللي أقصده. قلت له قولوا أعطيني شنو شيء اللي ناقض؟ خلاص ممكن اقتنع معاك يا بنيتي. قالت مو القرآن يقول ان الارض ممدوده وان الارض مبسوطه، ها مدها وبسطها. طيب بس الكره الارضيه صوروها بعد يا دكتور، ما عاد تقول هذا شيء حسي والحس لا يخطئ، صوروها من فوق كرويه. فايهما اخذ، القرآن الذي يقول لي ان الارض ممدوده ومبسوطه، ولا العلم التجريبي وعلم الفلك والكاميرا والتصوير الفضائي على ان الارض كرويه؟ رايكم يا مخبرين؟ ها تعلم معي جزاهم الله خير، دائما اكثر انضمام من بعض المشاهدين. قلتها شنو يا بنتي؟ هذا من الخلل اللي عندك، هذا الكلام ما هو تقولينه من مكان ثاني حتى لا احد ينظر الى عقلك ينزل من صلاتي الثقافي، لا هتخلي الناس يضحكون عليك. قلت ليش؟ قلت نعم. أولا متى يكون الجسم مستمرا في التمد في الامتداد والبسط؟ لا يكون ذلك إلا في حالة واحدة، إن كان الجسم كرة مستديرة كبيرة. فلو كان شكل الأرض مستطيل، الأرض لو كانت مستطيلة أو مثلثة أو مربعة أو أي شكل هندسي آخر لكن تمشي عليها وبعدين حاسة هوب وانتهينا. لكن متى ما تنتهي الحافة؟ الحافة لا تنتهي إذا كانت قضية دائرية على طول، فتبدأ من نقطة لكي تنتهي بالنقطة نفسها، فالامتداد موجود دائما على قضية الدائرة وليس على قضية السطح المبسوط. ولكن القرآن عندما يقول مبسوط، نعم، لأن أي أرض تكلم عن الأرض التي تراها مبسوطة أمامك وعن الأرض الكلية بنهايتها الكلية. لكن من الخطا المنهجي اللي عندك ايضا يا بنيتي يا ابني، الا وهو عدم اخذ القران مكتملا. فالقران يؤخذ مجملا، ايه مع الايات الاخرى، الايه بعد ايه. فكان انت عندكم في بلدكم يطبع مجانا، طبعا خلاص من عرفه البلد، انزين، مجموعه فتاوى ابن تيميه. انا ليش؟ لان حديث العاشر الموضوع كنت فسالتني، وتفتحين المجلد السادس وبالضبط، طبعا وقتها صفرت لها الكلام، الآن أفصل أكثر، وبالضبط صفحة 586، وهذا فقيه وحنبلي كمان من القرن الثامن، سئل في مجموع فتاوى شيخ الإسلام عن رجلين تنازعا في كيفية السماء والأرض، هل هما جسمان كريان؟ فقال أحدهما كريان، وأنكر الآخر هذه المقالة وقال ليس لها أصل وردها، فما الصواب يا شيخ؟ فأجاب الشيخ، شوف الجواب، قال فأجاب: السماوات مستديرة عند علماء المسلمين. بعد اللحظ، وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من الأئمة العلماء الإسلام مثل أبي الحسين أحمد بن أبي جعفر المنادي، أحد الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد، وله نحو 400 مصنف. وبعد من ابن تيمية ذلك، وأبو محمد بن حزم الأندلسي حكى الإجماع. وبعد من الإمام أبو الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن حكى الإجماع القرن السادس والسابع. وبعد بدأ يذكر إجماعات العلماء إلى أن قال صفحة 587: وما علمت من قال أنها غير مستديرة، وجزم بذلك إلا من لا يؤبه له من الجهال. سمعت يا جماعة، سمعت يا بنيتي، ما حد قال ذلك. ثم جاء بالأدلة، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في إيه، ركز، كل في فلك يسبحون. وقال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. انظر إلى الشاهد وهو موجود في كل كتب التفسير. قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلكة مثل فلكة المغزل، فلكة المغزل. ثم جاب: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، زين، والتكوير السبارة. ثم جاب إلى آخر الأدلة إلى أن قال: إن الحركة مرتبطة بالجسم والجسم مرتبط بالمكان، فحط القاعدة اللي اتفق عليها الفيزيائيين كلها أنه لا زمان بغير جسم متحرك، اللي قالها إنستاني العلم الحديث، ونفينا نيوتن والزمان المطلق والمكان المطلق. ثم ذكر حديث الأعراب الذي جاء يستسقي رسول الله، وآخر الحديث اللي رواه داود لما تكلم عن شكل السماء، قال عليه الصلاة والسلام: سبك بيدي هكذا، قال ابن الراوي جبير بن مطعم: كالقبة شكل السماء، وهو الكون الكر الكون الأحجب كما سماه أنستاين. والأدلة على ذلك لا تنتهي حتى أدركني الوقت. يكور الليل على النهار، يكور النهار على الليل، قال تكور عمامة الرجل إذا لفها لفة بعد لفة. أنت حتى تركني من الأدلة، بسط كلام طويل جدا. أنت لما تقرأ حتى آية الحج تشوف الإشارة القرآنية التي لذلك يدركها، والعرب القديم لا يعرف. فأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج، ما قال بعيد من البعد مساحة سطحية ممتدة، إنما قال من كل فج عميق مساحة سفلية. الآية يقول لي: أختم يا شيخ، تساؤلات أولاد نوايد لازم نستوعبها، وإلى التساؤلات القادمة بإذن الله في الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النظمات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات.